الحياه ميديا سنتر presents باريكات لك شمائر اختين تشعور مختبر غالب قشون يكسان ايلب شيرك كفرني صندور مختا طاغوت بستني باريكات لك شمائر اختين تشعور مختبر غالب قشون يكسان ايلب شيرك كفرني صندور مختا طاغوت بستني شاكارلا بوب تن دنيا غا شريعتني توحيد اسلني قران سنت بولغا شمراهي بولدي خلافات صاحبي قران سنت بولغا شمراهي بولدي خلافات صاحبي الله الله الله أمات كهلا يشنا أزيز خلافات سمنغان بو يلدا منغان رسول الله فخر لنجن بسقن إزندن الله الله الله أمات كهلا يشنا أزيز خلافات سمنغان بو يلدا منغان رسول الله فخر لنجن بسقن إزندن فخرلنگن تکن قینندن میلی اخسا اخسون قینمز میلی کس عزیز جینمیز ارما ارکک چپ توری تنی ابراهیم نن اولادلری بیز ابراهیم نن اولادلری بیز ابراهیم نن اولادلری بیز Amanetlik cenne dünyani Satkallar ve sadıklar ketti Bir tan küçet bir tam çekini Miwe birer bostanlar kebi Qini ahli iman erkekler Dini üçün gende yürgenler Kur'an kanun bulgan şu makan Bolsa minin yurtum digenler Kur'an kanun bolgan şu makan Bolsa minin yurtum digenler Alga alga alga ümmet Kökle yaşna aziz hilafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Alga alga alga ümmet Kökle yaşna aziz hilafet Sen mangan bu yolda mangan Resulullah pehirlengin baskan izinden Pehirlengin tükken kıynandın Meyli aksa, aksun qinimiz Meyli kesse aziz cinimiz Arma erkek çap turi tınni İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz İbrahim'nin evlatleri biz